السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع استتمام كتاب فضل من استبرأ لدينه من كتاب صحيح البخاري. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يتم علينا النعمة بإتمام الكتاب كله، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، ونشر ذلك بين الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم. انتهينا من الإسناد. حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، بينا هنا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بأن الأمور على ثلاث: الحلال الذي استبان أمره، والحرام الذي استبان أمره، وأمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. والراجح أن الناس هنا عام يراد به الخصوص، يعني كثير حتى من العلماء، وإلا فالقلة النادرة هم الذين يتقنون مسائل الانتزاع، لقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بلغنا في الشرح إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد رجحنا بأن المشبهات بأنها على الكراهة، فكيف يقول قد استبرأ لدينه؟ العلماء يقولون بذلك لأنها لا تعدو من نواقص، لأن الإنسان إذا ارتكب المكروه وعاش معه واستمر فيه يقع في الحرام، وإلا بذلك ينقص الإيمان. وعرضه حتى لا يلاك عرضه بين الأراضي أو العوام. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى. وهنا تمثيل للتقريب، هنا تمثيل للتقريب، وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعقلون وما يفهمون، لأن العرب في هذه الأونات في هذه الزمانات كانوا يعني من القوة، إذا كانت كانوا له غلبة لهم غلبة ومنع وقوة، يأتي بكلب أجلكم الله يعوي آخر صوت الكلب بمراميه هكذا، يقول هذا الحمى له، ما أحد يستطيع أن يرعى في هذا الحمى. وهذا فعله، وهذا ما اسمه حرب البسوس، كان سبب هذا الأمر أيضا، كان يأتي بكلب وهذا الكلب وائل بن ربيعة عوى وجعل الحمى إلى آخر ما عوى، ولذلك هو لقب بكليب، هو لقب بكليب. الغرض بس هذا كعادة العرب عندما يكون لهم قوة ومنعة وغلبة بتكون هذه حالتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم على ما يدركون، على ما يعقلون. قال: كراع يرعى حول الحمى، يعني هذا الحمى وما استطاع يدخله للملك أو للقوي أو الذي له الغلبة والمنع فيكون حوله، فكلما اقترب يمكن لغنم أن تسرح منه فترعى داخل الحمى ولا يستطيع أن يسيطر عليها، فهو الأأمن له أن يجعل حاجزا بينه وبينه ويكون بعيدا عن الحمى. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك القوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعوا. قوله يوشك أن يواقعوا دلالة أنه سيواقعوا سيواقعوا. لذلك بعض العلماء الطيبية وغيره قال ما ما ما يعني الدوائر دوائر المباح أوسع دائرات تحتها أضيق منها دائرة المكروه أضيق منها تحتها دائرة المحرم. فمن توسع في المباح ودار حوله لابد أن ينزل تحت المكروه، ومن توسع في المكروه لابد أن ينزل في الحرام. قال كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وهذه أيضا تمثيل للتقريب وبين لكم الله جل وعلا أنه حرم هذه المحرمات لأنها الحمى، ومن حام حول الحمى يقع في هذا الحمى. قال وألا وإن، وطبعا يعني فيها كما قلنا الحث على استنهاض الهمم في العمل بسد الذرائع، وأن يجعل بينه وبين الحرام هو سحيقة، أن يجعل بينه وبين الحرام سدا من الحلال. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه فيها دلالة أن السلام يبين أن مسألة الظاهر والباطن يرتبطان ارتباطا عظيما فيه ما فيه من التلازم والوثيق الذي لا ينفك بحال من الأحوال. لأنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، وهذا ارتباط ظاهر جدا في هذا الباب على أن الجسد متوقف على هذه المضغة، والمضغة هنا بيانها مسلم ألا وهي القلب. ففيها دلالة واضحة جدا على تلازم الظاهر بالباطن، وأن القلب هو الملك والأعضاء جنود يحركها كيف يشاء. فكلما انصرح القلب انصرحت الجوارح، كلما اعوج القلب اعوجت الجوارح. لذلك قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لذلك علماء هنا قالوا، وهذه فيها إظهار وجلاء وبيان على أن أعمال القلوب تتقدم كثيرا على أعمال الجوارح، وإن كثرت أعمال الجوارح فالأصل فيها أعمال القلوب، وهذا حق. بل مدار الاستفاء للنبوة مداره على القلوب، مدار الاستفاء للنبوة مداره على القلوب، كما قال الله جعل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال ابن مسعود كان في الدرمية وفي غيره، قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره فاصطفاه لرسالته. فمدار النبوة دارت على القلب، دارت على القلب. بل ومدار الاستفاء أيضا في الصحبة، قال ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه ونشر دعوته ونصر سنته. فكانت المسألة في الاستفاء والاشتباء دائرة على القلوب. أيضا من ذلك التقدم على جميع الناس ليس بكثير صلاة ولا صيام، بل هو بالقلوب، كما قال عبد الرحمن عوف يرونه مرفوعا موضوعا وهو موقوف صحيح. قال عبد الرحمن بن عوف أن تعالى، قال عبد الرحمن بن عوف ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، هناك في الصحابة من هو أكثر منه صلاة وصيام، قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. لذلك لما قال مسلم على وزن الإيمان، قال فإذا وزن إيمان أبي بكر في كفة، وضعت الأمة بأسرها بكفة ورجحت كفة أبي بكر، طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك مدار المغفرة، وأيضا مدار البشارة، ومدار الرفع عند الله جل وعلا والمكانة، نقاء القلب وصفاء القلب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل هو من أهل الجنة، فخرج رجل ثم قالها ثلاثا، عبد الله بن عمرو العاص لما رأى ذلك قال يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، فذهب إليه واصطنع أمرا حتى يجلس معه ويرى من عبادته. فلما أرخى الليل صدوره وغارت نجومه قال سيقوم ينادي ربه، فما قام نائم إلى الفجر، ثم قال إذا انضم الهواجر والصوم لا عد له، فما وجده صائما. قال إذا النفع المتعدي فالصدقة والجود هو الذي رفعه وجعله يبشر بالجنة، فلم يرد ذلك. فلما تعجب قال هذا ما كان بيني وبين أبي من شيء، ولكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فوجدت أنك خرجت. فلما قال له ذلك قال النبي قال له يا هذا والله ما معي من كثير صلاة ولا صيام، وما عندي إلا ما رأيت، ولكني أبيت قال ولا أضع في صدري أحد شيئا، أو قال والله ما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله عليه بها من شيء، ولا بت ليلة وفي صدري لأحد أو في قلبي لأحد من شيء. فهذه دلالة واضحة جدا عن صفاء القلب، أيضا فيها مدار البشارة بالجنة. أيضا من ذلك العلم، لطلبة العلم، من رام إتقانا فعليه بتصفية القلب، من رام علما ورام علوا فعليه بتنقية القلب. ولذلك ابن عباس قال المرء يؤتى الفهم بنيته، إن المرأة لا يؤتى الفهم بنيته بنقاء القلب، ولو كان صادق القلب مع رب جل في علاه أوصله إلى المعالي، إلى المعالي. وإلا المزي كيف تفوق على الناس بأسرهم بهذه الطريقة وهو ينام في المجالس؟ ترجمة ابن كثير يتكلم، وطبعا هو هو زوج ابنته، كان يقول وكان شيخنا المزي يجلس فينام، والجميع يجلسون وخلاص تأتي الغفوة ينام، فيذهبون بعد ما انتهى يقولون ضاع عليك شطر المجلس ضاع، فيقول اسمعوا قد قال الشيخ كذا وكذا وكذا، ويسرد لهم كل الروايات التي ذكرها الشيخ في المجلس. هذا بقى هنا هذا امر اخر، هذا شيء فوق الطاقه هذا يعني، هذا لكن هي مساله الصدق. كان الدرقني يجلس في صدقه في طرف الدرقني، تعرفون كتاب العيله الدرقني، هذا اعجوبه الزمان، هذا كان املاء، هذا مش انا، هذا الكمبيوتر عندكم اسمه ايش اللاب بيهنك صح ولا لا؟ هذا رجل يجلس هكذا ويسرد بهذا السرد، العلل كان سردا من حفظه في هذا. الدرقني كان ياتي الرجل من القراء للقراءات فيصح له قراءته ويسمع، ده هذا في مجلس واحد، وصاحب الحديث وصاحب السير وصاحب اللغه وهو يصحح لكل واحد، يسمع لكل واحد ويصحح لكل واحد. فذاك فضل الله يتيم ما شاء، فمن صدق الله صدق الله. لذلك الحافظ حجر قال شربت ماء زمزم عمل بقوم السلم ماء زمزم لما شرب له، هو حديث حسن في النهايه، قال شربت ماء زمزم لاصل الى حفظ الذهب، فما زلت اشرب حتى تفوقت على حفظ الذهب. اصدق الله اصدقك. ولذلك قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته، باخلاص بصدق وايضا بتنقيه قلب، لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا على احد، فيؤتى بنيته الفهم. ايضا مدار المغفره للذنوب، ولو بلغت الجبال الشاهقات ولو بلغت عنان السماء فانها تكفر بصدق القلب. لما تكلم السلام في أكام الصحيحين عن امرأة من بني إسرائيل بغي تضاجع كل رجل كل ليلة الرجل وتأكل من مال الحرام، فركبت كبيرتين كبيرة فوق الكبيرة، لكنها عطشت فوردت رقية من الماء فذهبت وشربت، فوردت كلبا يطوف بإيش بالرقية، قالت إنه قد بلغ منه العطش ما بلغ منه، فخلعت موقها، الموق اللي هو إيه السويتر صح؟ خف الخف خف الخف، فخلعت موقها فملأته ماء فشرب فسقط الكلب، قال فشكر الله لها، الكلب هو اللي شكر، حتى الكلب ينفع فيه سبحان ربك العظيم. يعني هذا إشكال كبير جدا. الكلب وفاء لإحسان بقي وفاء فشكر الله لها. أنت ممكن تعلم طالب العلم بعدما تعطيه الأسس يصعد بعد ذلك يبدعك. إذن الكلب قد تفوق بهذا الأمر، الكلب هنا وفاء، الوفاء يعني إن لم تحمل معروفا بعدما علمك، إن لم تحمله كف أذاك فقط، ما تحمل معروفا ولا ترد المعروفة معروفا، لكن كف أذاك. لكن أنت تعيش دهرا تتعلم منه وبعدين تفعل ذلك بهذا، إذا كان عندك حق وأنه مبتدأ حقا اذهب إليه فقل له هذه بدعة وأخذ عليه الحجة وادعو الله له وابكي من أجلي لأنه سببا في إيش؟ في نجاتك أنت، فلا تكون أنت سببا في هلاكه. ده نفس العلة، هذه العلة التي حدت بالفقهاء يقولون بأن الأب لا يقتل بالابن، على الرواية التي اختلف فيها العلماء وضعفها كثير من العلماء، يقولون وجهة النظر أن الأب هو سبب في وجود الابن، فكيف يكون الابن سبب في هلاك الأب؟ فشوف، فشكر الله وفاء عظيم، والوفاء هذا يعني ما يعني حسن الوفاء من حسن الإيمان، حسن العهد من الإيمان. الوفاء دلالة على عشام الكرام والنفس الطيبة الراقية، وأيضا دلالة على الإيمان. الوفاء فشكر الله لها فغفر الله له، تقبل ها؟ وإن تغير حال شيخه، وإن تغير حال شيخك وصار مبتدعا حقا، قلت لك لابد أن تذهب إليه عرفانا بالجميل وتقول له هذه بدعة، والكتاب يدل على كذب، والسنة تقول أنها بدعة، والعلماء قالوا بذلك، وتدعو له صحرا وتذب عنه قدر إمكانك، لكن تأخذ القضية التي وقع فيها وتبينها للناس أن هذه القضية بدعة، إياكم أن تغتروا حتى لو تكلم بها الفضلاء والنبلاء، وجوبا لابد أن تفعل ذلك، تكون قد أديت الحقين الذي عليك، الحق الأول حق الله لأن البدعة لابد أن تحارب. ده هي إذا كانت بدعة. ده أنا عايشين هنا الآن في ناس أصلاً لا ليهم في العير ولا في النفير. هو يأكل ورق التوت ويبدع. هذا الذي يفعله. فقط. لكن عنده علم. أنت لو سألته عن الفاتحة وما الفاتحة التي يقرأها لا يعرف. لو سألته عن نواقض الوضوء ورب العزة لا يستجمعه. لا يستجمعها. انا جربت كثير من هذا مبتدع. طب الان تعال ما هي نقض الوضوء؟ ما يعرف. طب الان هم اختلفوا في انه ناقض ولا مش ناقض؟ ما هي اقوال العلماء ورجع فيها؟ لا يعرف. ثم يقول ان اشرف العلوم علم الجرح والتعديل. يحيى بن معين الذي ما لا نعم الجرح والتعديل من افضل العلوم. لمن وسمه الله بآلة الجرح والتعديل؟ لمن له الآلة؟ لمن كان عالما حريرا تقيا نقيا ورعا الهوى لا يحكمه. كل ذلك نحن نقول به ونزعن ونرفع الراية لعلمائنا الذين تمسكوا بمثل هذا وحاربوا البدعة وانتصروا للسنة. لكن نحن نتكلم على على على من لم يملك هذه الآلة وهو من الصغار وهو الذي يضيع الأمة بإسقاط العلماء. هذا خطأ بين الكلب كان له وفاء شكر الله له فغفر الله له. وفي الرواية الأخرى شكر الله شكر فعله شكر الله لها فغفر لها. وهذا لا يبعد أن نقول هنا عندما تذكر هذه الرواية دلالة أن المغفرة كان لها إيه؟ لها سببان. السبب الأول أن الله شكور وفضل الله أنه شكر لها ذلك لإخلاصها وصدقها فيما فعلت. طيب والسبب الثاني شكر الكلب له. وذلك لما قال رجل صلى الله عليه وسلم يعني لنا في, في, في, في الحيوانات من أجل قال لكم في كل رطب في كل كبد رطب ايش أجل. فكان المدار على القلب وصدق النية في ذلك. ايضا مدار النجاة يوم القيامة وان ادلهمت الخطوب فهو صدق النية الاخلاص عمل القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة رجل الذي انتشت له 99 سجلا وعلى الهلك كلها معاصي وسيئات. ثم قيل لا ظلم لك لا ظلم اليوم لك بطاقة. قال هما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا ظلم اليوم. فيأخذ البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع البطاقة على الكفة وترجع كفة لا إله إلا الله على السجلات والجميع يقولون لا إله إلا الله والجميع لا ينجون مثل ما نجا. فالمسألة فوارقها وين؟ فوارقها في القلب. كما قال ابن القيم يقول تستوي الصفوف والجميع يقفون يقرؤون الفاتحة ويرفعون ويركعون ويرفعون ويسجدون والكل سواسية وبين صلاة المرء وبين أخيه الذي بجانبه كما بين السماء والأرض. المسألة في الداخل. هذا لاه للشيكات وللدرايهمات والآخر كأنه يطوف حول العرش فبينهما مفاوز كأنه كما بين السماء والأرض أيضا. نعم حول الحش طبعا هذا طبعا هذا لا يطوح الحش بالدراهمات الشيكات. واما ايضا القلب وهو مدار النجاة عليه مدار حب الله جل في علاه القلب مدار حب الله جل في علاه القلب. ان رمت محبه الله لك فنقي قلبك. فمدار حب الله جل في علاه ان مدار النظر نظر الله العباد الى القلوب. ان الله لا ينظر الى اجساميكم ولا الى صوركم لكن ينظر الى قلوبكم وفي رواه اعمالكم. والأعمال نواتج من ما في القلوب. وأيضا الدلالة على ذلك أن الإنسان قال إن الله طيب يحب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يحب إلا طيبا. ولذلك قال ابن عباس ما دخل على عائشة وأراد أن يرجيها في ربها جل في علاه قال أبشري إنك طيبة فإن الله طيب ولا يحب الله إلا الطيبين وإن الله برأك من فوق سبع سماوات وإن السلام وكان السلام طيبا مطيبا وكان يحب الطيبين وأنت زوج السلام في الدنيا وفي الآخرة وحبيبة السلام في الدنيا وفي الآخرة. قالت إليك عني يا ابن عباس. لكن الشاهد من هذا أن من رام محبة الله فعليه بتنقية القلب. من رام ولأن غرز المحبة في القلوب. فمن رام محبة الله تعالى فعليه بالقلب. لذلك قال المسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا كما قلنا يستنبط منها أيضا المسألة العقدية المهمة جدا التلازم بين الظاهر وبين الباطن. وهذا احنا وسعنا القول فيه صحيح ولا لا؟ نعم. ولكن احنا نشير إشارات بأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما في تسوية الصفوف ماذا قال؟ قال استووا ولا تختلفوا أكملوا. فتختلف قلوبكم يعني معنى ذلك أن الظاهر يؤثر في الباطن ولا ما يؤثر؟ يؤثر في الباطن صحيح ولا لا؟ وذلك الانقباض على السوي من الحياء والحياء عمل القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا الظاهر والباطن يرتبطان، لا ينفكان بحال من الأحوال، لا ينفكان بحال من الأحوال. بهذا نهاية الباب، هذا الباب، باب من استبرأ لدينه أو فضل من استبرأ لدينه. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. المنافق علامات المحبة، علامات محبة الله. طيب خلينا بس نقول الفوائد ونجعلها من الفوائد علامات محبة الله، ما رأيك؟ الفائدة الأولى وجود المشبهات، وجود المشتبهات من عظيم حكم الله جل وعلا ابتلاء واختبار، لأن الله جل وعلا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. اتباع المشتبهات هذه دلالة على النفاق، رأى محلا لكنهم حقا أرادوا زيغا، رأى محلا ولكنهم حقا أرادوا زيغا، قاتل الله اليهود. الفائدة الثانية: أكثر الناس على هلكة وجهل. نسان قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة. لذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس. لذلك علي بن أبي طالب قال: الناس ثلاثة: عالم رباني وأندر ما يكون، متعلم على سبيل النبي، هذا أكثر شوي. قال: وهمج الرعاء أتباع كل ناعق. لذلك ابن مسعود قال: قال لا يكن أحدكم إمعة، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد. تصفيق تصفيق وتصفيق، أي وراك أنا وراك معك في أي شيء، تصفيق فقط تصفيق، هذا العوام، صحيح ولا لا؟ فلذلك قال: إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أصلح. وذلك قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك، تهلك. الفائدة كم هذه؟ نتكلم عن شيء كنت أعلمه في بداية الالتزام فقط، لكن الآن لا أعلمه ولا أعرف عنه شيئا، ولكني أوصله لأناس أعلم أنهم يسارعون في الخيرات، لعل الله تعالى يعني يغفر لي ويقربني منها. ملاك الدين الورع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصلا حيازة الخير في ذلك. ها؟ ملاك الدين الورع. هو ابن تيمية فصل قول في الزهد وفي الورع، قال: الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، أجمع الكلمات التي تشرحها يعني، والزهد هو ترك ما يضر في الدنيا. الزور الزهد، نعم، ما يضر في الدنيا من دينك أو غيره. أربعة: صحة القياس. نيجيري من وين هذه الرابعة؟ ساحة القياس. كراعي، ممتاز، كراعي يرى حول الحمى، ممتاز. تم جودت كاف تشبيهية تعرف ان فيها قياس. الفائدة الأخيرة: الرد على المرجئة. الرد على المرجئة بإيش؟ ممتازة، يعني بإيش؟ على التلازم. الرد على المرجئة بالتلازم، ولا يقولون ما يقولون أصلا الأعمال ليست من إيمان، رد على المرجئة بالتلازم، هذا صحيح. زيادة الأخ كما قال: علامات محبة الله كثيرة، لكن حق علامة محبة الله فعلا أن يجدك في غالب أحوالك على ما أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. ومن أهم علامات محبة الله فعلا أن يستعملك لنصرة الدين. هذه اعظم علامات محبه الله للفعلاء ان يستعملك لنصر الدين، واعظم علامات بغض الله للفعلاء ان يستعملك لمحاربه الدين. هذه اعظم علامات بغض الله للعبد ان الله جعل يضعه ينصبه محاربا لدينه. هذه اعظم علامات بغض الله للعبد. ولذلك الذي يحاول يسقط العلماء في الامر شيء من ذلك، الذي يحاول ان يسقط العلماء في الامر شيء من ذلك. سميها ما تسميها، الشيطان يضحك على الانسان في كل شيء. ما بياكل الرشوه يقول لك يا قهوه اكراميه، سميها ما تقول انا انصر السنه. كيف تنصر السنه وانت تحارب السنه بهذه الطريقه؟ يا رجل ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. بين ديانه ان كنت تبدع، بين ديانه البدعة اصله والدليل من الكتاب ومن السنه انها بدعه، وبين ديانه ان الرجل متلبس بالبدعه يدافع عنها ونافع عنها وانشرها ديانه. ولا نقول لك اقمت حجه او زدت شبهه، لكن هذه بينها دونها خفت القتال. ما تجد، ما تجد بحال من الاحوال. فهذا الحق، فانت ان استعملك الله لاسقاط شريعته باسقاط العلماء، ما ادري هل تكون انت قريب من النظام؟ لا، الجواب عندكم، الجواب عندكم. ذا كان فضيل الشيخ ابن عثيمين لما بتكلم يقول الغيبة محرمة تسقط العدالة، وأشد أمر في الغيبة غيبة العلماء، لأنها لن تسقط العدالة الرجل، ده تسقط الشريعة. أنت بهذا تهدم الشريعة، فتسقط الشريعة. فالمسألة لابد أن تقع موقعها. أنا أقول لكم هيا نغتاب ساعة، على قول شعبة وقول العلماء. نعم، لكن اغتاب ساعة حقا، مفهوم؟ اغتاب ساعة حقا. قل أعطي العفي ضعيف حديثه لا يؤخذ به، صحيح؟ قل علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قل ليث بن سليم في خلاف وهو ضعيف مدلس فقط. لكن ماذا تفعل؟ أنت تجلس تريد رجل بيشرح كتب السنة وهو يفعل من أجل نشر السنة، وأنت تريد أن تسقط هذا؟ إذا علمت أنه عاش أمدا وظهر الرجل بلغ 80 و90 ويعمل السنة، وأنت تجاهد من أجل أن تسقطه وتسقط ما ما ما ما, ما أسهم به وقدم له لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا قد أسقطوا ابن حجر، كانوا قد أسقطوا ابن حجر ثبتت الزبزبة عنده في مسألة الاعتقاد. النووي ثبتت لوثة الأشعرية موجودة عند يعني أقصد النووي، يعني صحيح ولا لا؟ ومع ذلك هم من أئمة أهل السنة والجماعة. فمن استعمله الله لنصرة دينه فهو محبوب من الله جل وعلا، ومن استعمله الله جل وعلا محاربا لدين الله فهذا مبغوض عند الله. ها؟ يغلون فتح الباري ودي يحرق. طلعت نبتة سوء من هؤلاء، ليسوا جهلة شيء، هؤلاء مجانين، هؤلاء عندهم جنون، بس ولكنه جنون موسع، هذا جنون لا ترى مثله. يريدون حرق كتب ابن حجر. الذي يسمع لهم ايش؟ اجن منهم. هذا مدير العنبر، اذا سمع لهم ده مدير العنبر على طول. فالحق اننا نقول ان من استعمل الله لنصرة دينه هذا محبوب الى الله فعلا، ومن استعمل الله لمحاربة دينه هذا لا غر، لا يمكن ان يكون الانسان فيه شك او عنده شك ان هذا مبغوض الى الله فعلا. لأن أعداء الله من يحاربون دين الله، أعداء الله من يحاربون دين الله، لا سيما إذا كانوا يخفون سد منيعا أيضا أمام السنة وأمام التوحيد. ولذلك كان أشد الناس محاربة لله المبتدع، أشد الناس محاربة لله المبتدع الذي ثبتت بدعته بالكتاب والسنة أو إجماع للسنة، ثبتت البدعة حقا وثبت أن الرجل نافع عنها ويؤصل لها ويعلمها وينشرها ويحارب لها. هذا أشد الناس نكاية وحربا في دين الله جل وعلا، أو على حرب على دين الله، وهذا من أعدى أعداء الدين. ومع ذلك لو جاء بحق يقبل. البخاري روى للمبتدع، صح ولا لا؟ إن توفرت فيه الشروط على ما سبق وكلمنا في هذا الباب. فالحق أنه من استعمل الله جل وعلا لدينه لنصر الدين فهو المحبوب إلى الله. ايضا من علامات محبه الله للفعلاء ان الله تعالى ييسر لك امر الطاعه، ترى امر الطاعه ميسورا، تقوم صباحا عندك ورد في القران لا تتوقف عنه، تسير كالسهل ما يتوقف عندك في الليل، ورد من السنه تسير كالسهم فيه لا يقف. هذه إن يسر الله لك هذه الطاعة فعلم أنك قريب من الله جل وعلا. تكون متعبا مع أنت ملاك قسط من الليل فتنام في نفس الوقت يوقظك ربك تقوم تقوم دون أدنى أي شيء كأن أحد يكلمك في أذنك فتقوم. يعني الله جل يجعل الطاعة عندك عادة كما قال ابن مسعود علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة صارت سجية ممتلئ جسدك انتهى تضلع بها ما يستطيع أن يبعد عن أن تجاوزها كأنه سيموت كأنه سيموت في شيء عنده روحه تخرج منه. فإن وجدت الله جل وعلا يسر لك ذلك لا سيما مجالس العلم كما قلت لكم مشقة عظيمة جدا للناس أن يجلسوا مجلس العلم ويسر عظيم جدا لمن يسر الله عليه أن يجلس مجلس العلم ويقول لو جلسنا للفجر أنا أجلس ما في أي شيء. طبعا أنا لا أقول ذلك أن أجلس للفجر عشان ما أحد يقول أنا الطمع هذا في مصر. أنا كنت أجلس مع الإخوة كان في دورات أرجع لهم 3 أشهر من العصر إلى العشاء لكن كان العجب أن كان في شفتات علي قوم يأتون وقوم آخر يذهبون يأكلون وقوم يأتون والله وقوم ينامون في آخر المسجد ما يهم لكن كنا يعني الحمد لله كان الدروس لا تتوقف لا تتوقف من العصر إلى الساعة 12 بالليل لأنها الحمد لله كان كتب متنوعة. أنت أدخل النت تشوف الكتب المشروحة كتب متنوعة في العلوم في فنون العلم في المصطلح في الأصول في القاعدة الفقهية في الفقه في الحديث في التفسير في قواعد التفسير كلها مش في اللغة طبعا اللغة بقى كله فر هو يعني الأجرومية انتهت بطلوع الروح معه نعم حقا يعني بطلوع الروح معه لكن حقا يعني كانوا يحرصون في هذا إذا يسر الله لك ذلك يعني أنت تذهل ممكن ما تتصور رجل لا يطيق أن يسمع كلمتين ويمشي لو أعلنت أمامه عن درس يقول يا رب هيدوشون ويترك المسجد ويمشي ها نعم خلاص بقى انتهى الموضوع. فهذه علامات فانظر نفسك وضع نفسك في هذا الحيز انظر يسر الله عليك ما يحب هو فيسره عليك فصار يسيرا أم كان شاقا عليك لا سيما أن في أول أمر لابد أن يكون شاقا اختبارا لكن بعد ذلك راه أيسر ما يكون فتكون علامة من علامات المحبة. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من هذا الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أداء الخمس من الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان هو طبعا بضم الميم وأيضا ممكن تسكنها لم يذكر الحج لم يذكر الحج ولا خلاص هذه إشكاليات هو طبعا يذكر الحج لأنه لم يفرض لأن أنت أصلاً هو لو كان طبعاً إذا قلت التسكين هيبقى المقصود به إيش الخمس وفتح أيضاً الخاء أيضاً الخمس المقصود بها الخمس يعني 5 أركان اللي هي أركان الإسلام مفهوم وكأنه هذا يرجع لو قلنا بهذا سيرجع إلى إيش إلى ما يتبنى البخاري كما سنبين. نعم إيش اللي يتبنى البخاري مش أنت سريع متحفز اللي به ليس مجنونا لكن متحفز دائما هذه قوة صراحة. قال الإمام البخاري زادكم الله حرصا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد صاحب الجعديات علي بن جعد الثقة الثابت الأمين قال أخبرنا أنا أنت ما يعني ما أدري إذا أقول لك ما تصبر تكلمنا عنه لا. إمام حجة ثقة ثابت الأمين علي بن جعد هو أحد الأثبات الثقات الأثبات رواه له جماعة. قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام الثقة الثبت الأمين الذي كان يرى بأن التدليس جرح وكان يقول أيحسب أحدكم أن يدلس وأنا بين أظهركم رأى له جماعة عن أبي جمرة أبو جمرة أنا خرجته من؟ نصر بن من؟ نصر بن عمران صح هو الوحيد الذي نعم هو الحافظ بن حجر ذكر هنا في الفتح نفسه نصر بن عمران نعم من ثقات الأدبات من ثقات التابعين وأبو جمرة أصلا من الأخيار لا سيما وأنه ورد الحفاوة من ابن عباس ورد الحفاوة من ابن عباس للأمرين سنبينهما لأمر الطلب وأيضا لأمر آخر لأنه كان سببا في توثيق العلم الذي عند ابن عباس كما سنبين ذاك العالم يفرح جدا ان يرى نوى يعني اي عالم لما يفتي فتوى او طالب علم يفتي فتوى ثم بعد ذلك ياتيه رجل يقول له انا سمعت العالم الفلاني قد قال كذلك يخر ساجدا على ما راى من موافقه العلماء. لذلك احنا دائما نقول طالب العلم الذي يريد ان يتصدر نقول له تمهل وانظر في المسائل، كنت محدثا فانظر بالحديث، ابحث الحديث تصحيحا وضعيفا، وانظر قول العلماء، فان وافقت فهي حي هلا واهلا وسهلا اشرقت شمسك، وان خالفت فتمهل ما زال. ايضا في المسائل الفقهيه، ان كنت فقيها فانظر المسائل الفقهيه، فحللها وفرع عليها وانظر فيها وحلل المساله في اصلها والنزاع فيها والراجح والمرجوح، وانظر الى كلام المتقنين من العلماء، فان وافقت فقد اشرقت شمسك والا فتمهل. فابن عباس كان فرحا جدا لانه توثيق العلم الذي كان عنده بسبب جمره رؤيا راها يعني. نعم سياتي. قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. شوف هذه اكراما له الان، وابن عباس رضي الله عنه ارضاه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين عن النبي الامين رواه الجماعه، وهو من العبادله الاربعه كما بينا. قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي. الله اكبر. فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم. هو هنا يعني هو قال ان وفد عبد القيس كان استدلالا من ابن عباس انه كان اراد ابو جمره الانتباز، نشرب التمر في الماء في جره الانتباز ها لا لا ينتبز ويبقيه طبعا ليلة ولتين. فقال له ابن عباس مستدلا بأن الانتباز محرم بهذا الحديث، والدلالة أن العالم إذا أفتى يفتي بإيش؟ بالدليل. نعم. قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. الله. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقيم، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم هذا حديث عظيم في جمل عظيمة جدا، يعني إن شاء الله لا يكون إجاز بإخلال، يكون إجاز بأداء. يعني أقول هذا الحديث العظيم، أولا التبويب أداء الخمس من الإيمان. إذا قلنا أداء الخمس بعضهم ضبطها بذلك، أداء الخمس لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، ذكر الشهادة وذكر الصلاة وذكر الصيام، لكنه لم يذكر إيش الحج، قالوا لم يفرض، يبقى إذن ذكر أركان الإسلام، فيكون هذا موافق لمنهج البخاري وهو أن الإسلام هو الإيمان، يكون هو موافق لمنهج البخاري الذي يقول بأن الإسلام هو الإيمان، لكن ليس هذا الذي يعني يرمي إليه البخاري. البخاري هنا في أداء الخمس من الإيمان يذكر بأن الخمس، والخمس هذه من أعمال الظاهر لأنها من الصدقات، هذه من العبادات. إحنا عندنا العبادات عبادات ثلاثة صحيح، عبادات عالية وعبادات متوسطة وعبادات ليست عبادات صحيح؟ هذه أقسام العبادات الثلاثة صحيح؟ ماشي. إيش هي؟ إيش أقسام العبادات طيب يا شطار؟ شرعية وقولية وقلبية. يا سلام. العبادات عبادات، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات قلبية. عبادات ثلاثة، عبادات قلبية وهي الأصل، التوكل، الخشية، الإنابة، الخوف، الرجاء. عبادات بدنية، الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد. عبادات سيب الحج هذا يدخل في أمر آخر. عبادات مالية، الصدقات، الزكوات. عبادات بدنية مالية طبعا تدخل فيها لا الحج، لا تدخل فيها عبادات بدنية مالية حق، وطبعا الجهاد أيضا لأنه سوى بينهما، قال جهادكن الحج عندما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الغرض المقصود بأن العبادات هنا عبادات، العبادات المالية وهي من أفضل العبادات لأنها عبادات فيها النفع المتعدد، العبادات فيها نفع المتعدد، كأنه قال هنا الآن الأعمال من الإيمان على نفس التبويب وعلى نفس النسق الذي نمشي عليه، لأن الإعطاء الخمس من المغنم هذه من العبادات المالية، إذن هي من الأعمال والأعمال من الإيمان، وبالإعطاء يزداد الإيمان وبالمنع أو بالغلول ينقص الإيمان. يبقى إذن يمشي على نفس الوتيرة في التبويب على أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي على نفس التبويب، ما زلنا نسير على نفس تبويب الإمام البخاري في هذا الباب. قال أداء الخمس من الإيمان، وأما إذا قال الخمس فهذا خطأ وليس بصحيح، هذا خاطئ وليس وإلا فهي مستقاة من قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآخر الآيات. هذا بالنسبة للتبويب. بالنسبة للمسائل التعلق بالحديث، قال ابن عباس رضي الله عنه أنه أبو جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، وهذا إكرام لطالب العلم، فيها إكرام لطالب العلم، والحق أن من الأدب إكرام طالب العلم. وإلا فابن عباس رضي الله عنه قال عن أهل العلم عن طلبة العلم قال بكم أكرم عند ربي، وهو كان يقول ساعة الظفر عندي أن أجد عالما أعلم مني. شوف النبل إيش بيأتي، يقول فأجلس فلا أتكلم حتى تعلم استفيد، طالما عالم اسكت حتى تستفيد منه وتتعلم منه، او ما هو قرين لي، من هو قرين لي فاتذاكر انا وهو تثبيت العلم، او من كان ادنى مني فهذا الذي اكتسب فيه الاجر فيعلمه. ذاك بكم اكرم، اكرام طالب العلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث وطبعا في السير كما قلنا يتساهل في الاسانيد. قال انس لما جاءه ثابت او غير ثابت قال مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كان سلمي يستوصي بطلبة العلم خيرا، يستوصي بطلبة العلم خيرا، فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإكرام طالب العلم هو إكرام للأمة، لأن رفعة الأمة منوطة بوجود طلبة العلم، ولأن قيام الساعة لا يكون إلا باندثار أهل العلم، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله يأخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء حتى لم يبقى عالم ولم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصغروا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. لذلك كان من علامات الساعه طلب العلم عند الاصاغر. لذلك قال مثلا بين يدي الساعه سنون خداعه يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتمن الخائن وخون الامين وينطق الرويبضه. قالوا من الرويبضه رسول الله؟ قال الفاسق، او قال الفاسق يتكلم في امر العام. في روايه قال الرجل التافه، قال الرجل التافه يتكلم في امر العام. فاكرمه ابن عباس، وهذه دلاله على فضل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. يقال ان ابن عباس اصاله لما قال له قال اقم عندي اجعل حتى اجعل لك سهما، العلماء قالوا تخريج هذا الكلام انه اراد ان يجعل له جعلا لامرين. الامر الاول انه كان يجلس على سرير ابن عباس يترجم كلام ابن عباس، ابن عباس كان يفسر، وكان ابو جمره متقنا في اللغه الفارسيه فكان يترجمها للعجم حتى يعني يعلموا ما يقوله ابن عباس. كما قلنا قال احدهم قال لو سمعه الديلم او اهل فارس او الروم لاسلموا من حسن القاء الامام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فاراد ان يجعل له جعلا بسبب انه افاد الناس بترجمه كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. بعضهم يقول الترجمه هنا ليست ترجمه ولكنها توصيل كلام ابن عباس لغيره كالمستمع الذي يوصل لغيره، ولكن هو كان على سريره، فالصحيح انها ترجمه كلام ابن عباس. والحق بأنه لم يجعل له هذا الجعل بسبب الترجمة، لا، كان بسبب توثيق العلم الذي عند ابن عباس، لأنه جاء يسأل ابن عباس، كان هذا عام الحج، فجاء يسأل ابن عباس عن المتعة فقال يا وليبة تمتع، أمر بالتمتع. لما سأل ابن عباس؟ قال نهاني فلان ونهاني فلان عن المتعة، ولأن عمر كان ينهى عن المتعة وكان يقول بالإفراد، وأبو بكر كان ينهى عن المتعة ويقول بالإفراد، وعثمان أيضا كان ينهى عن المتعة، فأمر ابن عباس بالمتعة. فلما أمر المتعة نام، فلما نام فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. جاءه في المنام يعني ما ألهم في قلبي ملك يبشره، قال عمرة متقبلة وحج مبرور، فقام مسرورا. فقال ابن عباس، فاشتد سرور ابن عباس لما وافق علم ابن عباس لأنه أمره، فابتسم ابن عباس قال سنة نبيكم يعني سنة نبيكم التمتع، لأن السلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهد ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الافضل. لذلك قال ابن عباس سنه نبيكم سنه نبيكم سنه سنه نبيكم. ففرح جدا ان وافق الرؤيا وافقت علم ابن عباس رضي الله عنه. ذلك قال اقم عندي اعطيك جعلا. وهذه فيها دلاله على ان المبشر من حال العرب انه يكافئ الذي بشر. المبشر يكافئ. وهذا حدث كثيرا. يعني كعب بن مالك لما نزلت توبته قام الصارخ بعدما سمع، هو فقط سمع الايات من النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، ذهب اليه مسرعا فقال ابشر بخير يوم طلعت عليه الشمس، ابشر بخير يوم، ثم قرا عليه الايات. يقول فما وجدت شيئا فخلعت ثيابه، ثياب الذي كان ثياب ما عنده الا هي، فخلعت ثيابه فاعطيته اياها، ثم ذهبت فاستعرت ثوبا فذهبت به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنده الا هو، لكن اعطاه بشاره. اعجب البشارات التي علمها تاريخيا عند العلماء بشاره وصلت للعز بن عبد السلام. لكن ما هي البشاره؟ عند المحامي انت تحسبه هو العز بن عبد السلام؟ لا عنده يعني اجابه. لا الاجابه خلاص. ها استنباط. امس كان يقرا فيها الاجابه. كان بيقرا فيها. طب هات يا استاذ. لا هي بعيده بعيده، يعني السير مخفيه في السير. تعرفون ايش البشاره؟ البشاره ان ولي الامر بعث عليه فقال كن في بيتك ولا تفتي الناس لا تجهل. فذهب مسرعا فلم يجد شيئا الا الخمره التي صلى عليه، فقال الرجل قد احسنت الي واجدت، هذه مكافاه لبشارتك. وجد ان انكفافه عن الفتوى وعن المجالس هذا لما ما هو يريد ينجو بنفسه. يقول وعندما يسأل الله تعالى أعطيتك علما لم تعلمه، ربي قد برئت ساحتي. وهذا الذي فعله البخاري عندما بعث عليه الواري، قال تعالى للقصر ولي الأمر، تعالى للقصر لولدي يريدان إجازة في البخاري. فبعث عليه بنفس الورقة قلبها. هؤلاء لهم عزة عجيبة يا أخي، عندما أي اللهم اغفر لنا في زمننا هذا يا رب العالمين. فكتب لي قال أما بعد السلام عليك، أما بعد فأنت ولي الأمر، لك أن توقفني عن درسي ولك أن تأمر باستمراره، ومن رام العلم فليأتنا، العلم لا يأتي لأحد. إيش هذا؟ قال من رام العلم فليأتنا والعلم لا يأتي لأحد. هذه حديث النفس، حديث النفس. فلذلك العز بن عسام ورد الفرصة الكبيرة في البشارة أنه كف عن فتوى وأراح نفسه وبرئت ساحته أمام الله تعالى في علا. لكن من السنة أن المبشر يكافئ الذي بشر. فهو لما بشر ابن عباس بهذا أراد أن يعطيه جعلا، قال ابقى أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال فأقمت معه شهرين ثم قال إنه وفد عبد القيس. كان سبب ما هذا المقول أن ابن عباس جاء أبو جمرة أراد أن يشرب النبيذ. النبيذ عشان ما احد يعني النبيذ عندنا في العوام تقول نبيذ الخمر على طول. النبيذ هو شيء ينتبت في الماء في عادتنا في اهل مصر، ما في اليمن نفس الامر قريبه منا. في رمضان في شراب اليميش، طبعا ليبيا كلها طبعا تسلوم كله من عندنا يعني. فيوضع الزبيب واليميش وهذه المكسرات توضع في الماء تبرد، فكلها طعم حلو جدا عند الخشاف. ها ايش تقول؟ ما مرش عليك انت من ادغال افريقيا، مع انك هذا قريب يعني المبلوط قريب انت. الاسم ما الاسم، لكن هذا وضع الزبيب والخشاف ما تعرفه. وصلت الحمد لله انا وصلت. فهذا هو هذا الانتباه. فهو اراد ذلك، فابن عباس نهى وقال نهى المسلع عن الانتباه وسرد هذا الحديث. وهذه فيها دلاله ان ابن عباس لم يصل اليه النسخ، لأن حقا في أول الإسلام نهى الإنسان عن الانتباذ، ثم بعد ذلك نسخ هذا كما سنبين بأن الإنسان كان ينتبذ له، كان الإنسان يأمر فينتبذ له بأبي هو وأمي. قال سنبين هذا التوقيت تأخيذا الشفعي. قال إن عبد القيس لما أتى الإنسان قال من القوم، فيها لابد التعرف على من يأتي غريبا. قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. والعجيب أن الإنسان ما قال لجبريل من أنت. هذه جبريل جاء وكان غريبا ولم يقل من له من أنت. إما غريب وغريب على الجميع وغريب على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جبريل أنه قال وكان يأتينا على صورة رجل وهذا أيسره فأعلم أنه جبريل، وإما أنه لما ابتدر بالسؤال انشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسأله من أنت لأنه عجله بإيش بالسؤال. قال من القوم فقالوا مرحا فقالوا ربيعة. وهذا فيها مسألة فقهية مهمة جدا. ما هي يا طارق؟ هي مسألة أصولية. قال من الوفد؟ من القوم؟ قالوا ربيعة. تعرف ليش أنا سكت؟ لأن المجنون يحوم حول الإجابة الصحيحة. مجنون، في مجنون تكلم الآن يحوم حول الإجابة الصحيحة. لا ما لا أقول لك ماذا قال حتى لا يفتح لنوه. ممتاز، لكن هو طبعا المجنون هو الذي فتح الباب صراحة. هو الحق العرب يقولون العرب تذكر ال- ال- ال- الكل تقصد به الجزء. العرب تذكر الكل تقصد به الجزء، وهو من باب الأصولي ذكر العام يراد به الخصوص. يذكرون الكل يراد به الجزء. مثل إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. هو قال من أدرك السجدة يقصد بالسجدة إيش؟ تمام الركعة، تمام الركعة. فهو ذكر جزءا منها ويقصد الكل، والعكس بالعكس. قال فمن أدرك ركعة فقد أدرك السجدة. أدرك السجدة يعني أدرك إيش؟ الصلاة. فهو يذكرون الكل ويقصد بالكل الجزء. ولما هنا؟ كيف ذلك يا أستاذ طارق؟ مش رجل، هم يعني هم ركب، والركب يصل لثلاث عشرة رجلا، لكن ربيعهم ليس بربيع، هم بعض بعض ربيع، هم بعض ربيع. فقالوا ربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أنا إقرار النبي دلالة أن هذه دلالات عند العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذه مسألة أخرى تدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، رفعة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كما قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت سمات وصفات علية سامية من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنك لتكرم الضيف. وهذه من شيم الكرام، هذه من شيم الكرام. ولذلك إبراهيم عليه السلام الله تعالى مدحه، من أعظم الصفات والسمات هي الكرم، فجاء بعجل حنيف. ولذلك نقول بأن الكرم من كرم الضيافة من أعلى سمات وصفات الأخلاقات الرقية. وكان الإنسان كذلك، قال إنك لا تكرم الضيف. وهنا أنهش وبشى وأن تكلم بالكلام الحسن لهؤلاء، قال مرحبا بالقوم. وهذه الأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا. والأمر الثاني هو تكريم لهؤلاء لأمرين. الأمر الأول لإسلامهم، جاءوا مسلمين فأراد أن يكرمهم بإسلامهم. الأمر الثاني إكرامهم لرحلتهم في الطلب، فتتدل منها بالمسألة هنا على الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم، تركوا أقوامهم وهم شباب صغار وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا. لذلك قال يعني أن تخبرنا بما نتعبد به وندخل به الجنة ونخبر من ورانا. دول جاءوا متعلمين متعبدين معلمين. وهذه صفة العالم الرباني، العالم الرباني والذي يتعلم العلم فيتعبد به ويعلمه، وهذا ولا يخلو من معصية ولا يخلو من زلل. لكن هذه السمة الغالبة في العالم الرباني. فهنا الرحلة في طلب العلم، هم رحلوا للطلب. وأنا أعجب كل العجب إن جاء العلم لأناس ففروا منه. هناك أناس يدفعون الأموال ليرحلوا للطلب فيأتيهم العلم فيفرون. هذه دلالة أن هؤلاء عندهم عته مغولي، عندهم جهل مركب، أو أنهم لا حظ لهم في الخير. إن أصبت فصوبوني وإن أخطأت فخطئوني. حقا كانت الغنيمة، كل الغنيمة أن يجد الطالب عالما يصر به، لا ينام لا يأكل لا يشرب حتى يستوعب ما عنده. كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يحرصون كل الحرص على أنهم لو سمعوا البخاري كان إذا نزل بلدة ينثرون عليه الدراهم والدنانير. تكتظ المجالس بنزول وكيع ابن الجراح التنين. فهنا الرحلة في طلب العلم، رحلوا فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دأب الصالحين، دأب العلماء. جابر بن عبد الله رحل من أجل حديث، عبد الله بن أنيس. أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر من أجل حديث. رحلوا جميعا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد حنبل دار الدنيا مرتين من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحمد معين، وأنفق الأموال التي ورثها عن أبيه ألف درهم أنفقها عن بكرة أبيها من أجل أن يحصل هذا العلم، علم الجرح والتعديل. قال مرحبا بالقوم وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم الناس خلقا بأبي هو أمي. قال غير مرحبا، والعلماء يقول مرحبا من الرحمة من السعة، يعني هللت أحللت سهلا وهللت إيش أهلا ومرحبا لك سعة، وأنت في كرم وضيافة وقرى. فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم، يعني تكرمون في كل شيء، وما طلبتم يأتيكم فوقه وفوق ما تؤملون وترجون، وهذا كما قلنا من تمام حسن الخلق. فقالوا يا رسول الله، وهذا أدب منهم. إذا نحن عندنا أمران، الأمر الأول الدلالة على الديانة عندهم أنهم بعدما أسلموا ما توقفوا، ماذا فعلوا؟ رحلوا، وهمة عالية، وهذه من الفوائد المستمرة لابد تفهمها جيدا عن وفد عبد القيس، همة عالية، وهذه الهمة أنهم أرادوا بالسؤال التعبد التعلم ثم التعبد ثم إخبار من وراءهم تعليم، وهذه همة عالية راقية أنه يتعلم ليتعبد وأيضا ينشر ذلك بين الناس. أما المتقاعس الذي يتقاعس عن ذلك لا هو يسأل ليتعلم ولا ليتعبد ولا لينشر، فضلا أن ينشر ذلك بين الناس. فلذلك هنا النقطة الرابعة في فضلهم أنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا يأتون يقولون أين محمد؟ يا محمد آه الله أرسلك، لكن هنا التأدب الأدب الراقي مع النبي. لذلك الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هنا يقولون فقالوا يا رسول الله باللقب، ولأن الله أدبنا بهذا في الكتاب ما ناداه قط إلا باللقب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما نداه إلا باللقب. لذلك تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا الأدب فطرة. لذلك بعض العلماء يقولون الأدب لا يحتاج إلى دليل. من وين أخذنا ذلك عبد الفتاح؟ الموثق عبد الفتاح وقرينه الموثق. الأدب لا يحتاج إلى دليل. لذلك قلنا الذي استهزأ كفر، ما يحتاج إلى قفة حجة. وزاد شوف قال قل أبي الله وآياته، الأدب لا يحتاج إلى دليل. خالد أنا سألت الأدب لا يحتاج إلى دليل، أين الدليل على قولي نفيك القصتين ما ليس في الحديث يحبهم الله؟ قال قال قال قال من المتكلم؟ ايش قلت انت؟ ابراهيم الكلام هيك عيوني عراسي، والإجابة هو صاحبك الذي حالني عليك والله انا الخيانة المره شوف عيوني اتى بالإجابة الصحيحه. هم قالوا يا رسول الله من وين علموا ان الادب ان يلقبوه بلقبه؟ ها من وين؟ أين الدليل الذي أتوا به ليعلموا أنه من الأدب أن يلقبوه بلقبه؟ إذن الأدب لا يحتاج إلى دليل، الأدب لا يحتاج إلى دليل، مفهوم؟ فقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى. وأنا عللوا المنع، يعني كأنهم يقولون ولنا الهمة أن نأتيك في كل لحظة في كل حين نتعلم ونتعبد ونشر ذلك بين الناس، لكن منعنا من ذلك مانع في أمران. الأمر الأول العذر بالجهل، والعذر بالإيش؟ ها والعذر ها بالعذر، نعم عندهم عذر هنا الآن، وهو الخوف، الخوف من كفار مضر، فعذرهم وسلم وأقرهم على ذلك. وفيها أيضا أخلاقيات الجاهلية، عجيب هذا، وكانوا يعظمون شعائر الله، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم. لذلك يقول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه إيش؟ لأنه هذه عادات الجاهلية، لا يقاتلون في الشهر الحرام، لكن نشوف انظر الكافر كافر وإن كان يعظم، فكانوا إذا احتاجوا لشيء أخروا الأشهر الحرام، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني شهر الحرام لأنهم يريدون فيه شيء فتحايل يأخروه، يعني ما يجعلوا سفر فهذا الشهر لا ليس بسفر، يجعلوا الشهر الآخر ويؤخروا الشهر من أجل أن يفعلوا ما يريدون. لكن هم في الشهر الحرام ما دام الشهر الحرام عندهم ماذا يفعلون؟ يعظمون الشهر الحرام. النسيء بتاعنا توا الديمقراطية الله المستعان، لا تدخلنا فيما لا نحسنه، انا لا احسن هذا ولا اريد ان اتكلم فيه. فهنا كانوا يتحايلون عليه، لكن كانوا يعظمون حرمات الله جل في علاه. قال فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه. هنا فيه شيء من الاشكال، وايضا حله موجود، أريد الإشكال وأريد حلبه. الإشكال والإجابة عليه. حلبه هذه بتاعت رمضان أنت رايح فيها صحيح؟ ولا تعبان من الإشكال نفسه؟ ما هو الإشكال؟ وأين حله؟ هو الحق ليس بإشكال برضه. هم سيأمرون. هم سيأمرون. النبي سيأمرون. هم سيأمرون. لا. أنا شايف كذا. عمل الفصل. إشكال أن مع قول الفصل والإسلام. وجوب الهجرة. أنت قلبك مهاجر. أنت رجل عاشق. انتهى. أنت الآن مع النجوم. فهم؟ تتلألأ معها وهي تتلألأ. لا لا الكلام هنا شوف الإشكال. قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. فالسعي كأنه تلقي للإيش؟ للحمل والإعطاء لا الاستفادة. هذا إشكال لأنه سيقول ما لا يفعل. يا ابن الأمر لما تقولون ما لا ما لا تفعلون صحيح ولا لا؟ وحل الإشكال فيما بعد لأنه قال وندخل به الجنة. لكن هذا يحتاج لدقة نظر حتى يكون حلا. حتى يكون حلا لابد من إيش؟ من دقة نظر. هو الكلام على أن أصل الأصل أن العطف الأصل فيه اشتراك في الحكم ليس الترتيب. الواو ليست مرتبة. الواو ليست على الترتيب. ما هو الإشكال في الترتيب؟ فكأنهم يقولون مرنا بأمر نعمل به فندخل الجنة ونخبر من وراءنا. ماذا هو؟ ولذلك قلنا الواو ليست ترتيبية ثم فقط عاطفة ترتيبية. أما الواو عاطفة ليست ترتيبية. وإن كان إمامنا إمام الدنيا العالم الرباني الشافعي وهو حجة في اللغة لا أحد ينظر ولا يترامى برأسي عنده وهو يقول أن الواو ترتيبية ولهم من ذلك من الشواهد الكثيرة في هذا الباب. لكننا الآن نقول على جمهور قول أهل اللغة الواو ليست ترتيبية في الغالب. فيبقى يكون المعنى مرنا بأمر فصل نتعبد به ندخل الجنة ونخبر به من وراءنا نستفيد ونفيد. نستفيد ونفيد. فإذا المسألة هنا هذا الإشكال. وممكن أن نقول ولا إشكال فيها. لما؟ لأن الفضل كل الفضل إن حمل وأعطى نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. لكن الحق أنه لو في الواجبات لابد أن يعمل بها فيبقى الإشكال على ما هو عليه. قال فنخبر من وراءنا وندخل به الجنة. فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا دخول للجنة إلا بالعمل الصالح. وفيها دلالة واضحة على أن التلفظ لا ينفع صاحبه في الآخرة. لا بد من العمل. ولذلك لا تذكر الآيات الجنة قط إلا باقتران الإيمان مع العمل الصالح. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. يعني مرنا فأمرهم بأربع. فأمرهم بأربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال أتدرون من يؤمن بالله وحده؟ ففسرها قال رسول عالم قال شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذه كم؟ خمسة. ليست أربعة. هذه خمسة وليست أربعة. صحيح الراجح أنه لما أمرهم بالإيمان كان التفسير بالإيمان دون الشهادتين يتكلم على عصب الإيمان وأن هذه الأعمال من لوازم الإيمان أو أنها من الإسلام الذي لا يمكن الإيمان إلا به. كأنه يقول وأصل الإيمان أن تترفض الشهادتين ولا يحكم لك بالإيمان الذي تنجو به في الآخرة إلا أن تأتي بأركان الإسلام. مفهوم؟ فيكون التفسير قال أتدرون ما الإيمان؟ قال أمركم بالإيمان فأمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ذكر التلفظ بالشهادتين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على قول جمهور أهل العلم الذين يقولون بأن العلاقة بين الإيمان والإسلام علاقة إذا اجتمع افترق ولا افترق اجتمع. فهنا الذكر للإيمان ففسره بالإسلام. إذا ذكر أحدهما نزل الآخر تحته لأنه قال أتدرون من إيمان بالله وحده ثم ذكر شهادة أن لا إله إلا الله إسلام. إسلام. وأيضا في الآية ذكر الإيمان وأدخل تحتها الإيمان والإسلام. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عمل القلب والآن إيمان صح؟ وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. فاذا هنا ايضاح لقول جمهور العلماء في العلاقه بين الاسلام والايمان انهما اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ فقالوا الله ورسوله اعلم. وهذا الادب، هذا الادب عندما تتعلم وتسال فقول الله ورسوله اعلم، وان كنت تعلم وان كنت تعلم الا ان تريد ان تستفيد. ففي امر الامر الاول رد العلم لله ورسوله، وهذا الادب حتى تتعلم. لذلك لما قال معاذ قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، من الادب. فسكت ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعه لجذب الانتباه. قال اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. ادب، وهذا الادب هو الذي يستجلب العلم، هذا الادب هو الذي يستجلب العلم. وفي مساله اخرى مهمه جدا وهو جواز الاقتران بين الله وبين رسوله. قال الله ورسوله اعلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا عندما قام الخطيب يقول من يطع الله ورسوله، من اطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال بئس خطيب الامه انت، اجعلتني لله ندا؟ كيف تقول من يعصيهما؟ كيف تجعل الضمير يرجع اليهما؟ هنا الاقتران في العلم او في امور الشرع ترده لله ولا رسول. يعني هنا اقتران ليس للتسويه، نعم الوحي. هو هذا العلم، هو ده الحق، لان سلم حامل العلم هو الناقل. يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. قال الله ورسوله اعلم، قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التي يبقى يدخل بها المرء الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه حج لك بها عند الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وفي روايه اشهد اني رسول الله. انه ان وجدت في الروايه قال تشهد ان لا اله الا الله ولم يذكر ان محمد رسول الله، اعلم انها على ايه؟ تلازم، لانه لا يمكن ان تقول بشهاده لا اله الا الله الا ومعها رسول الله. الذي امرك ان تقول لا اله الا الله هو الرسول، فانت تصدق به، فلابد ان تقول وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واقام الصلاه، وهي ركن ركين من هذا الدين، كما بين النساء انها علامه بين المنافقين وبين المؤمنين. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، والزكاه قرينه الصلاه في الكتاب، كما بين الله جل في علا ذلك في كتاب. قال وصيام رمضان، والصوم من افضل الطاعات. وقد قال بعض العلماء الصوم افضل من الصلاه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كل حسنه يعملها فيا له الحسنه بعشر امثالها، ثم قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي. فلما احال الامر اليه والكريم اذا ابهم العطاء فلا حد له. قال اذا الصوم افضل من الصلاه، والصحيح الراجح الصلاه هي الافضل، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه، فان صلحت افلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر، نعوذ بالله. نعم. وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس، إعطاء الخمس هذا واجب، وحرمة الغرور أن تعطوا من المغنم الخمس. وهذا الخمس الذي قال الله جل وعلا في كتابه فأن لله خمسة وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين يخمس. وهذا الخمس أيضا يخمس أربعة أخماس، خمس لله وخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفي به أهله عاما، والبقية يرجع إلى الكراع، إلى السلاح، إلى نصرة المسلمين، ولذوي القربى واليتامى طبعا آل البيت لهم من ذلك. ولذلك العلماء يتكلمون في هذا الباب، يقولون إذا وقف بيت مال المسلمين ولآل البيت أن يأخذوا من الصدقة. هذا قول ابن تيمية، قال وتحل لهم الصدقة هنا لأن الباب الذي حل لهم أغلق. والصحيح أنه لا تحل لهم الصدقة بحال، لا تحل لآل البيت الصدقة بحال، إلا إذا كانت نفلا الخلاف فيها يسير. أما الصدقة الواجبة لا يجوز، لأن الإسلام قال كخ كخ إنها أوساخ الناس، حرام على آل محمد الصدقة، يحرم عليهم الصدقة. قال ونهاهم عن أربع، ونهيونا أيضا للتحريم، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. قال وربما قال المقير، كل هذه جرار، صورها كيفما شئت، رجع للغة، هي جرار كبيرة، هذه الجرار مغلفة يوضع فيها الماء الانتباذ، ما معنى الانتباذ؟ قال نهى عن الحنتم، وطبعا هو ذكر المحل ويقصد به الحال، يعني هو النهي هنا ليس عن الجرة فقط، النهي على ما يوضع فيه الجر، فنهى عن هذا نهي عن الانتباه، والا فقد نهى تصريحا عن الانتباه بابي وامي. فالمساله الاخيره هنا مساله الانتباه، اول الاسلام كان فيه النهي عن الانتباه لا يجوز، ووجهه النظر والعله كما قال علماؤنا خشيه الاسكار، لأن الحنتب والدباء والنقير والمزفت كان يسرع عليه السوق. يسرع عليه السوق. هذا من باب الملكية يستدلون الماء هنا. هو دليل الملكية في مسألة سد الزراعة. دليل الملكية في مسألة سد الزراعة. لكن ممكن يكون دليل عليهم. فأنا أريد من الملكية الشموس المشرقة تجيبها هنا بقى. لأن هو يقولون هذه دليل الملكية. لأن مثلا لما نهى عنها نهى عنها لأنها يسرع عليها الإسكار. فكان حسم المادة وسد الزريعة. ثم نسخ. نسخ وأبقى الانتباذ على الحل. أجيب. ما فيش فهلوة. لا فهلوة. أنا بس بهو بقدم. شوف شوف. أبو بكر فرح جدا لما سمع الفهلوة. يكون أضعف من المقص. إذا كان الولد هذا الجني بيتكلم في أذنه. الجني بيتكلم في أذنه. ويا يا يا عنده فهلوة فهلوة تفيد ولا تفيد. صالح. المالكية ماشي خلاص فهلوة دخلنا في الفهلوة طبعا هذا لا معروف له لا ليبي ولا مصري يعني هو طول ما ماشي عبد الفتاح تمشي تتكلم معاه تفكره مصري وبعدين يتكلم لبناني وبعدين تجده ليبي مع الليبيين ليبي حتى كمان ما لا يوجد الليبيا مع الليبيين والله ما أعرف هو على الشجر هذا مولود على الشجر مع القرود مع فين فيعني هو هذا لا نعرف عنه شيئا ولأنه مش ملكي أيضا أنت مذهبك إيش هذا كسب الود هذا هذا يكسب الود هذا شوف نعم هذا كسب الود هذا لكن دكتور لازم نفهم المسألة ليست على المغالب مسألة معتدية نعم نعم صحيح الناس يأخذها المعكوسة نعم لكن الغلط المقصود أنا أقول هذه للملكية لابد أن تدافع عن الملكية هنا لو قال لك لا هذا دليل ليس للملكية في سد هذا دلالة على ضعف مأخذ الملكية في سد الزراعة فكيف تريد أنا أجيب عن الملكية لأن أنا أتبنى ما يقولون لكن أنا أريد الإجابة منكم أنتم هذه طريحة الذهن ها أنا أتكلم الآن على هذا أن يشوش عليك بهذا لأنه الآن لما منع قلنا وجهة النظر هنا سد الذريعة ثم أباح إذا سد الذريعة ضعيف منع شوف الآن الآن همامة الفصل دخلنا في همامة الفصل ما الملكي فؤاد أنت ملكي ما خلي الفهلاوي يسكت ها مش من باب الفهلاوي من باب تمرين العقل أنا قلت لك الجني بيتكلم في عقل في ذهنك ولا ذاك أنت تقارب جدا الصحيح أن أنا أقول نعم سد الذريعة باب أصل أصيل في هذا الباب وهذا دليل لنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما نسخها دل على أن المأخذ في الوسيلة ضعيف هو متى نقول في الوسيلة لابد من حسمها إن تقوت إن قويت وهذا الذي قاله الجني على لسان هذا وهو ما كان يفهمه تكلم على ضعف الوسائل المقاصد صح ولا لا مش قال بذلك فأنا قلت الجني بيتكلم على لسان لكن مش فاهمها هو إن كانت الوسيلة قوية لابد من حسمها وإن كانت ضعيفة فلا يجب على حسمها أبدا الدليل لم يسقط ايوه ممتاز شوف يعني طارق اتى لك بشيء شوف قال هذا هو قال لكنك مثلك لا يقال له ما يقال نعم اجلسه بجانبك اجلسه بجانبك هذا صحيح فهنا ضعف المأخذ الوسيله كانت ضعيفه لذلك لا يجب حسم الماده هنا فهنا كان الانتباس في اول الامر ثم نسخ واباح نفسه الانتباس كان ينتبذ لنفسه كما صحيح مسلم يوم وليلة التمر يكون يوم وليلة ويشربه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وفي رواية المسند وهذا أهم كان ينتبذ له ثلاث ليالي لكن في الليلة الثالثة إذا مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسكبه ليه لأنه أغالب الظن سيسرع السكر فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قولي أنه قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ الآن فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا الماح وألفت الانتباه إلى العلة في المنع هو خوف الإيش الإسكار فلما أمنا انتهى الأمر والحكم يدور مع علته حيث وجودا وعدما فلذلك كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فنعى الانتباذ وهذا منسوخ لكن العجيب أن ابن عباس لم يصلوا النسخ فبقي على الحرمة ونحن لا نأخذ بكلام ابن عباس أن لم يصلوا النسخ الذي يعلم حج على من على منع والمثبت مقدم على النافي ثم قال احفظوهن فيها مسألة أخيرة ألا هو الحث على حفظ العلم وكما قال علماؤنا قديما العلم ما دخل صاحبه به الحمام علم لا يكون في صدر، لا يكون في صدرك ليس بعلم الا ان كنت انت بتكتب على يدك او كتابك ما يعني ادخلته في بطنك، ما تمشي الا معك كتابك يعني تمشي به. والحق العلم لا بد ان يكون في الذهن، لا بد ان يقارن العلم الحفظ. فقال احفظوهن، وحث على الحفظ، والحفظ فيه ارتقاء. ولذلك يقال لصاحب القرآن الحافظ اقرأ وارتقي كما كنت ورتل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فمنزلتك عند آخر آية كنت تقرأ على الحفظ. قال أخبر وأخبروا بهن ما وراءكم، فيه الأمر بالإخبار والتبليغ عن وسلم، وهذا جاء صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بليغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. نعم، الفوائد المستنبطة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيش الفائدة فيها حسن خلق النبي؟ إيش الفائدة فيها؟ أول شيء التعبد، معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء التأسي، هو يقال تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الفائدة الثانية تعظيم شعائر الله تعالى حتى عند أهل الكفر، وهذا يعني لأنهم كانوا لا يقاتلون في الشهر في الأشهر الحرم. الفائدة الثالثة فضل التبليغ عن الله. من وين؟ قال احفظهن واخبروا بهن من وراءكم. الفائدة الرابعة تقديم الأهم على المهم واجب. من وين هذه؟ قول الفصل. تقديم الأهم على المهم واجب، أين هي؟ توافقون على القاعدة ولا لا؟ ممتاز، قدم الإيمان بالله، قدم الإيمان بالله أولا عن أي أحد، عن أي شيء آخر. ولذلك الإنسان لما بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي أن إلى أن يوحدوا الله. تقديم الأهم على المهم واجب. فإذا التي تليها فضل الحفظ، الحفظ من وين هذه؟ التصريح احفظهن. الأصل في الواو عدم الترتيب خلاف الإمامين، تصريح عدم الترتيب، الأصل في الواو عدم الترتيب. قال نخبر به ما ورانا وندخل به الجنة. الأصل الاشتراك في الحكم فقط، مطلق الاشتراك في الحكم. الأصل في الواو أنها ليست للترتيب، واو العطف، مطلق الاشتراك في الحكم. احفظهن ربما تطلق على يعني احفظهن يعني اعملوا بهن وبلغوا بهن، يكون الحفظ من الممارسة بالعمل، لكنهم قالوا ندخل به الجنة دلالة على العمل. نعم، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. الفائدة التالية وهي الأخيرة أعتقد هي السابعة صح؟ علاقة الإيمان بالإسلام، إذا اجتمع افترق ولا افترق الجمع. نعم، الحمد لله انتهينا. تسمية رمضان مطلقة ليس فيها ثمة شيء، ومن قال بأنها لا تجوز لأنه اسم أسماء الله فهذا حديث موضوع لم يصح. ده هذه فائدة أخرى. جزاك الله خير. ماذا قلت؟ يجوز الآن قلبك أن يقول يهددك. حديث إيش؟ يجوز واحد أن يقول الله ورسوله أعلم الآن. الآن لو في أمر شرعي نعم له أن يقول والله ورسوله أعلم، لكن لو في شيء واقع لو قال الله ورسوله أعلم دخل في الشرك، والله أعلم ممكن يكفر كمان. نعم، لأنه ادعى علم الغيب لغير الله. النبي في حياته لا علم الغيب، لما تأتي المرأة حامل ما ولدت يقول الله ورسوله أعلم، ما ولد الله ورسوله أعلم. الرسول علم من وين يعلم؟ الرسول مات بأبي هو أمي، وإن كانت حياته حياة أخرى، حياة برزخية بجوار ربي، لكن هو في حياة الدنيا مات، لا يعلم شيء عن أمر الدنيا بحمل الأحوال. أما تعرض الأعمال هذا أمر آخر، عرض الأعمال عن السلم هذا أمر آخر. مفهوم؟ نعم. لا لا الحج الحج لم يفرض بعد، كان في أول الإسلام ولم يفرض بعد. هل من دليل النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظوهن؟ المقصود بالحفظ هو أصول العلم، ليس يعني فروع وكذا، لأن النبي أشار إلى أصول الأشياء. ماشي جيد، بس قال احفظوهن، ففيه فضيلة الحفظ. نعم. لا يشوش علينا نقول بأن هذا فضل، فضل الحفظ، حفظ العلم من أهم المكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خزايا ولا نادمين أو ندام، هل يعمل يعني الوعود العامة على المكارم والوعد الخاص على الالتزام؟ الإسنان على المكارم، والمكارم لا لابد أن يلتزم بها إن استطاع ذلك سبيلا. يعني في مسألة فقهية يعني بالذات يعني الوعد إذا أدخل الموعود، لا هذا كلام المالكية، الوعد الملزم. أيوة. لا سيما أنه لو أدخله، يعني لو جاء زيد إلى عمير فقال له تزوج. أيوة. وأساس بيتك علي. نعم. بل وبيتك علي. نعم. العلماء يقولون له أن يقاضي، يعني راح تزوج أين البيت ما في الأساس ما في، قال ما استطعت، هنا يلزمه يقاضي على أساس البيت. وهذه يعني ولا نعمة الملكية هنا، نحن نقبل أيدي الملكية جميعا في هذا البال، الرجل بس يعد وينتهي الأمر في هذا. والحق أن الوعد غير ملزم، غير ملزم ديانة، هذا كلام آخر، ديانة هذا كلام آخر، لكن وعد قضاء ليس غير ملزم. هل الموطأ مالك أصح من البخاري؟ وهل وضعه في الترتيب قبل البخاري عند البعض من باب أنه متقدم عن البخاري في التأليف؟ هو طبعا وضع الموطأ يعني أمام البخاري هذا على المرحلة الزمنية، لكن أنا البخاري الموطأ يقدم على البخاري هذا كلام باطل، من قال بذلك فقد جهل جهلا عميقا في الفرق بين البخاري وبين موطأ مالك. موطأ مالك من أصح الكتب، الشافعي قال أصح الكتاب بعد كتاب الليل على الموطأ، هذا لحساسية كانت بين الشافعي وبين البخاري، حسد وكذا صح؟ ها؟ أبدا، البخاري ما كان في زماني، البخاري في طبقة، هناك طبقتان، طبقتان، طبقة الإمام أحمد ثم طبقة البخاري، والشافعي شيخ الإمام أحمد، ما كان صنف البخاري، لكن في زماني الشافعي قال الموطأ هو صح الكتب، لكن أطبقت الدنيا إجماعا على أن صح كتاب على كتاب الليل وعلى كتاب من؟ البخاري، فكتاب البخاري يقدر على الموطأ من؟ وهذا ايضا لابد ان نعلم ان ايضا الموطأ من الاصول المعتمده من اهم الكتب، لا سيما ان البلاغات التي اخذوها عليه قد ايش سد خانتها من عبد البر الاربعه 600 حديث في البخاري. طيب المهم ان الموطأ له وزن لكن لا يقدم على البخاري. الاصل انه لا عقاب الا بحجه، فكيف الجمع بين لا يعلمهن كثير من الناس وبين العموم في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ قلنا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، ليس فيها عقوبة. من قال إن فيها عقوبة؟ استبرأ يعني جعل حيازة لديانته من النقصان، لأنه إذا هجم على المكروه سيهجم على ذاك إلى الحرام، هذا هو، فلا عقوبة فيها. وما تقصد يعني في عرضي؟ لا لا لا لا يعلمهن فإذا وقعوا هل يحسب؟ يعني تقول لا يعلمون كثير من الناس، فإذا وقع في شبهات ما هو خلاص، ما احنا نقول الآن المسألة هو لا يعلم حلها، لما يقع فيها؟ ما هو الآن العقوبة أنه وقع فيها وعلم أنها شبهة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العوام جميعا يعلمون الحلال والحرام، بينهما إيش؟ يبقى إذن لا تقترب منها، هجومه عليه أصالة والتعدي. جهلة إيش؟ ايوه جاهل حلها لكن يعلم انها شبهه، هذا الذي كما بينا في مساله انه يجهل العقوبه لكنه يعلم انها حرام. نعم. مفهوم. هو جاهل حل الشبهه لكن يعلم انها شبهه، لان الحلال بين الحرام، فهجوم عليها اصلا تعد القاعده، يعني ما دام ليس حلال محض بس انتهى ابتعد ودع ما يريبك الا ما لا يريب، وليست عقوبه، يعني نقول هي في النهايه مكروه الهجوم عليه على الكراه، هجم على الكراه، لكن هو قال يوشك ان ايه ان يقع في الحرام. يعقل يقول طيب هل استوعب الموطأ كل ما في البخاري؟ لا ما استوعب الموطأ كل ما في البخاري، لو استوعب كان البخاري كان الموطأ أفضل من البخاري، لأنه يعني في زيادة عليه، ليس بصحيح. وما فائدة التأليف؟ الحق لم يزن كل الأحاديث جاء غالب إلا أحرفا يسيرا اللي في البخاري متفق عليه، الأمة بأسرها تلقتها بالقبول، لذلك الجويني جر هذا الجويني الأصول يقول من جح من رد حديثا في البخاري فقد كفر، لأنه قال الآن الأمة تلقته بالقبول، فإذا رد حديث البخاري فقد كفر. طبعا أنا لا أخذ بقولي، أنا ما بس تحذيرا يعني، أنا أخوف. السؤال يقول ما كانت السماحة في الإسلام أصل في ديننا؟ قال إحنا فيها السمحة والسماء. قال السلام رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. لكن السماحة في محلها تكون الحكمة، وأما السماحة في موقف لابد فيه من الشدة فهو خوار وجبن لا يصح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة بن سيد بن زيد وهو أحب الناس إليه بعد أبيه، جاء يشفع المرأة المخزومية، كيف كانت السماحة؟ كيف كانت سماحة النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ تعال يا حبيبي ما قلت صحيح؟ ماذا قال معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمعر وجهه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة محمد سرقت إلى آخر الحديث. رمزي رمزي المتغيب، أمس يتفسح جيد إن أنت أشرت إلى ذلك. كل النوم والتقاعس حتى لا يسمع، أنا أقول لها الآن كل النوم والتقاعس حتى السماع في بيتك لتشرب القهوة والنسكافيه وانت جالس، لا عقلك وفهمك للدرس يكون على الربع أو أقل من الربع، وفي امتحان خاص ليك أنت، أنت أول ما تأتي أي أول درس ستأتي أعدك، أول درس ستأتي في امتحان خاص ليك شفا وتحرير. جيد أنه أقل أنه هذه مكيدة من طارق. لا مش ليست من طارق، من هذا من هذا من هذا الداهية الذي بجانبه الذي يسكت. ناعم جدا هذا الرجل، ناعم جدا لكنه داهية. الضابط فرق بينهما الجرح والتعديل من الغيبة، الجرح والتعديل من الغيبة لكنه مستثنى من الغيبة. لا لا يتصدر لها إلا الورع التقي النقي العالم الذي تضلع هذا العلم، لا يتكلم في هذا الباب إلا من من من من وسم بهذه الصفات. وأنا ليا دروس حمدا في النت الكلام على يعني لفتات في علم الجرح والتعديل، أعطيت الصفات التي لابد أن تتوفر في من يتكلم في الجرح والتعديل. أما رجل لا يتقن الفاتحة ويتكلم في الجرح والتعديل، آخر لا يعرف ناقض الوضوء ويتكلم في الجرح والتعديل، الآخر قل ورث يا أخي ورث، مات عن بنت وبنت ابن واخت، هي مسألة مشهورة ورث، يحسبك تتكلم بالإنجليزية يقول لك أنا لم أتعلم هذه اللغة، أنا ما أعرف إلا العربية، يحسبها باللغة الأسبانية، ما يعرف، ما يعرف شيئا، ما يعرف شيئا. الذب على السنة، كن أهلا لتذب عنها، أنت عمال تتقطع في السنة، أنت تسقط العلماء بذلك وأنت لا تدري، أنت تحارب السنة ولا تذب عنها، كن أهلا للذب لتذب. وكم من مريد للخير لم يبلغه، كم من دب قتل من يحب، مثل البخاري والذي يذب عن رسول الله، مسلحة ابن معين بوزنه الذي يذب عن رسول الله. فإن أردت حقا أن تذب عن السنة بين لنا ما عندك، تضلعت في العلم، ما العلم الذي عندك؟ ما أنت إلا ثرثار تقدح في في في في في في الأعراض فتضيع وتضيع. لكن عالم نبيل يتكلم حبا وكرامة، فوق الرأس يوضع. وإذا كان العالم قال تكلم جرحا وتعديلا نحن نبجل ذلك ونحترم ونجله ونأخذ منه القول نعمل به ونقول سمعنا وأطعنا لعالمنا. أما الأصاغر الذين لا يتقنون ولا يعلمون، هؤلاء يفشون في الأمة الفساد. أما عالم نحرير، نعم نعم، إذا إذا إذا إذا إذا اجتهد وعندنا عنده آلة الاجتهاد وتضلع في العلم وعلمناه من أهل العلم وتكلم جرحا وتعديلا، حي هلا وأهلا وسهلا فوق الرأس. وأيضا لنا ملحظ واحد، ما هو؟ جبريل لا ينزل عليه، قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب أخذنا وحي هلا وأهلا وسهلا وندعو له في الحالتين، لأنه في الحالتين مأجور، في الحالتين هو بين أجرين وبين أجر. عالم النبيل من علماء الجرح والتعديل إذا فعل ذلك حي هلا وأهلا وسهلا. ما الأصاغ الذين لا يتقنون؟ لا لا يتكلمون. يستكمل الأخ ونفس السائل يقول هل كل ما في موطأ موجود في الصحيحين إلا القريب؟ ما له مال الموطأ وما مال وفي إيش واب بناه يعني تابع الملكية مالكي ما ممتاز خلاص. الموطأ من ألمع الكتب، كفى الموطأ شرفا أن هارون الرشيد أراد أن يلزم الناس بالموطأ، ولولا ورع الإمام مالك لا قال لها للناس فهم وأذهان لا ما ارتضى كان أمريكا مشدد مع الملكية في السنة. قلت له لا, لا, لا هناك حديث في البخاري ليس موجودة في الموطأ وحديث ليست بالقليلة. الموطأ لم يستوعب يعني لم يستوعب بحال من الأحوال. الموطأ يسير بالنسبة هم أنكروا على البخاري قالوا هذا الموطأ أرأيت موطأ ابن جريج أرأيت موطأ كانت موطأ كبيرة قال ما كان لله يبقى. هذه الكلمة اللي وليزة التي قالها إلى الآن إلى الآن الناس تتمسك بالموت. كان يطرح منه الأحاديث إذا نعم كان يطرح منه في كل ما نعم هو والإمام مالك أصلا كان ينتقي أيضا فإني لكن البخاري أشد انتقاء لأن الإمام مالك الذي قيل فيه ينتقي حدث عن ضعفاء لكن عكس هل البخاري استغرق الموطأ ما استغرق الموطأ لا لا وإلا فما الفرق بينهما سأموت سأموت هيا وطبعا هو عندنا الحق عشان نفهم بس الثلاثيات عند البخاري ليست كثيرة والرباعيات أيضا تدخل فيها أنه يحدث عن من؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر دي أعلى الدرجات لكن هو طريقه إلى مالك طريقه إلى مالك يعني إما القعنبي صحيح وهو طبعا ممكن يكون طريقه إلى مالك شافعي لكن لو طريقه إلى الشافعي وما قلت من شافعي ما لم يدرك الشافعي لذلك لم يروا عنه حديثا لأنه لو نزل وهذا السبب عشان ما أحد يقول طب ليه لم يروا الشافعي في كتابه لأنه هينزل هينزل لو روى الشافعي هينزل لم يروى أحمد أصلا هو لا روى أحمد حديث أو ثالث حديث فهو لم هينزل وهو يطلب العلو وأنتم تعلمون أن المحدثين لهم همة في العلو نعم الإمام يحيى بن معين بيموت وما عندوش غير هذا العلم قالوا ما تتمنى قال بيت الخالي وأسناد إيه بقى أنا أريد بيته قال همتي بيت يعني مبتغايا بيت الخالي وأسناد عالي والله الأفضل حفظ القرآن والسنة أنا أرى الذي يحفظ أشعار والمتون ويتعب نفسه أنا أقول له هيئ همتك للكتاب والسنة وافهم المتن احفظ فهم احفظ معنى المتن لا تحفظ المتن كله لأن المتن ممكن يتعبك فاحفظ فهم معناه وهذا الذي كان فعله ابن قدام يحفظ معناه احفظ معناه طبعا لابد يركز على حفظ الصحيحين لولو المرجان مثلا متفق عليه لو كان عنده همة يحفظ البخاري مسلم بعد ذلك يرجع على الكتب الستة هذا مهم جدا صراحه حفظ المتون من اهم المكان السلف قال له كذا فقال المكره ان ياتي يوم القيامه في صحيفه الشعر اهو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم زي ما قال لن يملا صدرك ان تملا قيحا وصديدا خير لك من يملا شعر نعم النبيذ تفصيل الخلاف بين الاحناف والجمهور والله كان الجمهور صحيح النبيذ محرم لأن السلام قال بحديث صريح جلي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام لا الأحناف ما عندهم قالوا هذا لا يسكر وأن السلام حرم المسكر على طبعا أحاديث الانتباه هنا يعني ليس الدليل لهم في هذا هم يقولون أن السلام لما حرم الإسكار وهذا لا يسكر فإن كان لا يسكر فليس بحرام على أساس أن العلة تدور مع الحكم حيث دور نعم قيل ادخل الجنة فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة هل يستدل بها؟ قيل ادخل الجنة نعم قال أروح الأنبياء في الشهداء في الجنة قيل ادخل الجنة قال ألا تقومي يعلمون قوم في الدنيا نعم هذا صحيح هل يستدل بها على أن مخلوقة؟ نعم هذا صحيح جزاك الله خير نعم خلاص هو بيتكلم على أمر آخر استدل بها على أن الجنة مخلوقة هذا صحيح نعم عند طوافة خمس آخر غير الأزل عندكم عند الروافد الروافد الله يلعن الروافد نعم حرامية هم يعني مع الكفر حرامية يأخذون فلوس الناس الخمس الكبير اللي هو الرجل الكبير عندهم هو الذي يأخذ الخمس ويوزع بقى على العائلة هل لديهم دليل والشيطان عنده دليل فيما يقول ما في أحد الأمام نعم الشيطان ما أتى بدليل قال أنا خير منه خلقتني منه خلقته منه صحيح ولا لا ما في أي حد يأتي بدعا لابد أن تراه يأتي بدليل نعم ف طيب الأسئلة انتهت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.